يقول من هم النواصب؟ النواصب هم مجموعة من الناس خرجوا بعد معركة صفين وأبغضوا عليا رضي الله عنه وعادوه وعادوا أولاده، فقيل نصبوا العداوة أي قصدوا العداوة لعلي، فسموا نواصب لأجل ذلك، سموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لعلي وذريته. فإذا النواصب هم الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بيت علي رضي الله عنه، هؤلاء هم النواصب الذين يبغضون عليا وذريته رضي الله عنهم أجمعين. والآن لا أعرف أنه يوجد نواصب الآن، لكن في زمن الأول بعد الصفين وفترة كان هناك بعض النواصب خاصة في الشام. نعم.